حاليا بلا سؤال. كتب غش وغدر وأسوأ وفي أزمة أخلاق حاليا بلا سوى نسيك فينا الشر تجري وتقطع في الأرزاق. الإحساس ما بقاش له قيمة والإخلاص رايحين ما احناش عارفين. حبيبي حبيبي حبيبي والله حبيبي. ولا تسع بالشر تسع ولا الشر تسع والفين رايحين ما احناش عارفين تايهين ضيعين مجاريح مساكين عايشين ومش عايشين وجراح تضم جراح وللنا دنيا فين الدواء. انا هعترف لكم اعتراف انا من حبايبي بقيت بخاف وبقيت بخاف اخلص له لا ياكلون المرحة بطل عشم واجرف لهم واكسر عينيهم كلهم اعمل عليهم متمزق وياك تعلف سعرهم بيخططوا لعشان بتقولي بيحاربوا علشان يكسروني دايما مش بيضحكوا لكن في ظهري اشتموني. حبوا مين يا مزيفين انتم غلبتوا الشياطين اديتوا رجولة وجدعانة نصبوا لفخ وميت كمين. نبي يا رجالة الكلام ده حلو اللي عدوي يستاهل سقفة سقفوله. لو النجم احمد العدوي يستاهل سقفة بيقول كلام دولار. احمد العدوي راجل بيغني بالسمنة البلدي. الله اكبر عليك من تاني. ابو العريس ده راجل محترم قوي واسلام ده اللمعة بتاعتنا اسلام العريس يا صاصة. الله آي عالم عودت قلبي على الوجع ما بقتش اخاف ان اتوجع عودت نفسي الحال اعيش ما انا فيكو دايما بنخدع تخلص كل الوشوش وطلعتوا ناس ما تشرفوش وقت الفرح جدعان قوي وفي اي شدة ما بيبانوش انا نفسي بطل احبكم يلي الخيانة في دمكم يا اصحاب صحيح اخر الزمان من حب فيكم كرهتكم عاملين حبايبي عالحالات حلوين قوي في التعليقات عاملين صحابي في الصور وفي دقتي قفلوا التليفونات انا نفسي ابطل احبكم ياللي الخيانة بدمكم يا اصحاب صحيح اخر الزمان من حب فيكم صاصة مزنوق عايز اقول لك كلمة قول يا صاصة ربنا يفك زنقتك قسما بالله بيحبونا لما يحتاجونا عم عبود وصاصة عملوها النهار ورؤية عم احمد يا عدوي والكلام ده من تاني عشان خاطر وزير الغلابة المعلم اشرف ابراهيم سليم عيني والله سافرت عشان اشوف حالي ويمكن مرة اعيش مرتاح لقيت الغربة رفضاني ومكتوب لي اعيش سوا غلطت في حقي نفسي كتير ارجوك يا نفسي سامحيني غلطت خلاص من التفكير تملف وجعي ترميني عشرت وشفتهم جدع اللي عاجبه الكلام اللي انا بقوله سمعنا سقفة حلوة عشرت وشفتهم جدع لقيت نفسي انا الخايب في وسط الضيقة كله جبال وفي الدنيا ماليش ناس نبي عم احمد الاسلام يقول لك عليا رب نعمله عشان احنا عاملين الفرح ده كله عشان اسلام صحيح حق اشرف ده الدلوعه بتاعت العيله كلها اسلام ده العريس الدلوعه بتاعت العيله كلها صحيح عم اشرف من تاني شوف اسلام عايز ايه والنبي واعمله له يا عم احمد اتحسدنا؟ حاضر عشرت وشفتهم جدا لقيت نفسي انا الخايب في وسط الضيقة كله جبال وفي الدنيا ماليش ناي خلاص شطبنا بح خلاص خلاص شطبنا بح ما فيش وما تقوليش انا محتاج شبعت كتير من التلطيش ومش لاقي لرحت على صلى على النبي يا رجاله الكلام ده هنقوله بشكل تاني واللي بيحب ربنا هيرفع ايده فوق وسمعنا سقفه حلوه يلا بينا سافرت عشان اشوف حالي ويمكن مره اعيش مرتاح لقيت الغربة رفضاني ومكتوب لك أعيش سوا. غلطت في حق نفسي كتير يا نفس أرجوك سامحيني. قلت خلاص من التفكير تملي في وجع ترمين. سافرت عشان أشوف حالي ويمكن مرة عيش مرتاح. لقيت الغربة رفضاني ومكتوب لي أعيش سوا. غلطت في حق نفسي كتير أرجوك يا نفسي سامحيني. غلطت خلاص من التفكير تملي في وجع ترميني. عشرت وشفت جدعان لقيت نفسي أنا الخاين. وسط الدقيقة كله جبان وفي الدنيا ماليش نايم. خلاص شطبنا روح خلاص وما تقوليش أنا محتاج. شبعت كتير من التلطيش. الراجل الجدع يرفع ايده فوق. عاشرت وشفتهم كده لقيت نفسي انا الخاين. في وسط الدقيقة كله جمال في الدنيا ماليش نايم. خلاص شطبنا روح مفيش وما تقوليش انا محتاج. شبعت كتير من التلطيش ومش لاقي اللي راح تعلم. كسر الدنيا كابيتانا الراجل جدع ايده فوق. سمعني سقفة كده ايه رجالة البروفية تقول ايه. لا لسه في اعلى من كده. احنا المنوفية 048. رجالة المنوفية تقول ايه. اللهم صل على النبي عليك. يلا عالمي. سافرت عشان اشوف حالي ويمكن مرة عايش مرتاح. لقيت الغربة رفضاني ومكتوب لي أعيش سوا. غلطت في حق نفسي كتير أرجوك يا نفسي سامحيني. غلطت خلاص من التفكير تملي في وجع ترميني. الغربة ليها شروط يا تمشي معاك يا تموت. سيبوا الغريب في حاله yeah. ودهنا وشوش ابويا غرب ارض اخويا مفيش تحقيق احلام لواحد اخره كلام دور البطوله معروف بيليق على الجدعان عايزين الراجل الجدع يرفع ايده الاثنين اللي فوق يا رجاله وسمعنا السقفه عشان نقول الجديد يلا شغلوش يلا حس مفيش تحقيق احلام لواحد اخره كلام دور البطوله مفيش تحقيق احلام مفيش تحقيق احلام لواحد اخره كلام دور البطوله معروف يا بنتاجي ده اقول لك ده ورب العباد اديله كلام وسيبه من شوية قالها بطريقة قلت له يا عم عيطنا شفت قالها ازاي دلوقتي كلام هنا خلصان قلب ابوك يا شقلوب مفيش تحقيق احلام لواحد اخره كلام دور البطولة معروف بيليق على الجدال مفيش تحقيق Yeah. الشاشة دول دول شغلوش. بص عشان دول كلمات فيروز الشاعر محمد فيروز برناك. خد دي بقى ماشي هنقولها بعد دي على طول. دي بقى بتاع اخوك الشاعر محمد فيروز برناك. الدنيا رايحة وجاية يا مغل خف شوية. الدنيا رايحة وجاية يا ابو غل خف شويه. ده انا هوجع وهسمعك وهشوف المراسيه. هتلف لفه وترجع وهيبقى دور النوجع. هتلف لفه وترجع وهيبقى دور النوجع. مش همك ان اسمعك بس مفيش صحوبي. يا نجم واحدة واحدة الغيار اللي بيعيط اللي فوق ده في الشوية بتوع العدا واللي فات دول. قولهم على الغيار بتاع الكابتن اللي فوق ده. الدنيا رايحة وجاية يا ابو غل خف شوية. الدنيا رايحة وجاية يا ابو غل خف شوية. ده انا هوجع وهسمعك وحتشوف المراسية. هتلف لفة وترجع وهيبقى دور المسمع. هيتلف لفة وترجع وهيبقى دور الموجع. مش همك ان اسمعك لكن مفيش صحوبي. انا اسمي بيحولك اول مظهر بركنك ناجح والناس حباني. ده ايه الحظ ده يا جدعان؟ احسنت يا نجم العالم الاسد احمد العدوي.